عليان ليان لياني دنيا بعيني حلياني عليان ليان لياني دنيا بعيني حلياني غنوا يا حبابي وقولوا اللي زفت خلاني غنوا يا حبابي وقولوا اللي زفت خلاني عليان ليان لياني دنيا بعيني حلياني عليان ليان لياني دنيا بعيني حلياني غنوا يا حبابي وقولوا اللي زفت خلاني غنوا يا حبابي وقولوا اللي زفت خلاني نغمات الجوفية زفتنا أردنية عن نغمات الجوفية زفتنا أردنية عن نغمات الجوفية يابا زفتنا أردنية عن نغمات الجوفية زفتنا أردنية عن نغمات الجوفية وين رجال الضحية والدبكي بالميدان وين رجال الضحية والدبكي بالميدان عليان ليان لياني دنيا بعيني حلياني عليان ليان لياني دنيا بعيني حلياني غنوا يا حبابي وقولوا ليلي زفت خلاني غنوا يا حبابي وقولوا الليلي زفت خلاني عليان ليان لياني دنيا بعيني حلياني عليان ليان لياني دنيا بعيني حلياني غنوا يا حبابي وقولوا ليلي زفت خلاني غنوا يا حبابي وقولوا الليلي زفت خلاني شمسية زفتنا فلسطينية فوق الخيل وشمسية زفتنا فلسطينية فوق الخيل وشمسية يابا زفتنا فلسطينية فوق الخيل وشمسية زفتنا فلسطينية فوق الخيل وشمسية مربع وفرعاوية عالبيدر والودياني مربع وفرعاوية عالبيدر والودياني عليان ليان لياني دنيا بعيني حلياني غنوا يا حبابي وقولوا ليلي زفت خلاني غنوا يا حبابي وقولوا ليلي زفت خلاني عليان ليان لياني دنيا بعيني حلياني عليان ليان لياني دنيا بعيني حلياني غنوا يا حبابي وقولوا ليلي زفت خلاني شلابية المصرية والشامية زفتنا شلابية مصرية والشامية لما وفرحة هنية لجل عيون العرسان لما وفرحة هنية لجل عيون العرسان عليان ليان لياني دنيا بعيني حلياني عليان ليان لياني دنيا بعيني حلياني غنوا يا حبابي غنوا يا حبابي وقولوا الليلة زفت خلاني بدها السحج القوية زفتنا خليجية بدها السحج القوية والآهات الشاشية عدوا فوف الرنانة علياني لياني لياني دنيا بعيني حلياني علياني لياني لياني دنيا بعيني حلياني غنوا يا حبابي وقولوا الليلة زفت خلاني غنوا يا حبابي وقولوا الليلة زفت خلاني علياني لياني لياني دنيا بعيني حلياني علياني لياني لياني دنيا بعيني.